أن تصلى في المسجد، وأما النافلة فالأكمل والأولى أن تصلى في البيت. وساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في البيت، أعني صلاة النافلة. وقد مر بنا من قبل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحديث جابر رضي الله عنه: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وكذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. واليوم نبدأ الكلام حول هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ساقه الإمام مسلم في سنده: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم رسول الله فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث هو محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وسبق أن عرف فهو محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري. قال فيه إنه ثقة ثبت، إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، كان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفرسي رهان يعني في الحفظ والضبط والتنافس في رواية الحديث، وأنه توفي سنة 52 و200، وفي هذه السنة توفي محمد بن بشار أيضا، وقد روى له الجميع. يقول الإمام مسلم قال حدثنا محمد ابن جعفر، ومحمد ابن جعفر شيخ كل من محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار، وهو محمد ابن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد هو ابن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، قال الحافظ فيه إنه ثقة فاضل من الطبقة السادسة، يعني كبار طبقة أتباع التابعين. روى له الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عبد الله بن سعيد يقول حدثنا سالم أبو النضر، وسالم أبو النضر هو سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني، قال ثقة، وكان يرسل من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 27 و100، وروى له الجميع. قال عن بسر بن سعيد، وبسر بن سعيد هو المدني العابد مولى ابنة الحضرمي، مولى ابن الحضرمي، مولى ابن الحضرمي، قال ثقة جليل من الطبقة الثانية، يعني طبقة كبار التابعين، مات سنة 100 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا بسر بن سعيد يروي عن زيد بن أسلم، عن زيد بن ثابت، يروي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وزيد بن ثابت هو صحابي مشهور، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصاحبه طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود، لأنه ما كان يأمنهم فيما يكتب إليه بلغتهم، فتعلم لغة يهود في أيام معدودات، وهو أحد الذين كتبوا وجمعوا المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وفي عهد عثمان الخليفة الثالث رضي الله عنه، فهو صحابي وروى له الجميع. وعرفه الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب بقوله زيد بن ثابت بن الضحاك، الأنصاري، النجاري، أبو سعيد وأبو خارجة، صحابي مشهور كتب الوحي، قال مسروق كان من الراسخين يعني في العلم. مات سنة 45 من الهجرة وروى له الجميع. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة، يعني اتخذ مكانا في المسجد، حجره فعله وصنعه كأنه حجرة، ولم يكن ذلك بالبناء، وإنما كان ذلك من حصير أو خصفة أعدها لهذا الفعل. كان يخص هذا المكان بالصلاة فيه، ويختص بالصلاة فيه في المسجد، وذلك في صلاة النافلة. وكثير من الروايات جاءت على أن هذا الصنيع إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، إذ كان يصلي في رمضان في داخل المسجد، لأن الذي اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الليل في بيته وفي حجرته، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ولا تجد المرأة مكانا يعني تنام فيه إلا بين يديه، فكان إذا صلى مدت إحداهن رجليها، فإذا أراد السجود غمزها فرفعت رجليها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وإن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أما هذه الصلاة فالظاهر أنها قيام رمضان، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم اقتدوا وتأسوا به صلى الله عليه وسلم في صلاته، فتتبعه في أول ليلة الرجال، وفي اليوم الثاني ازداد العدد، وهكذا في اليوم الثالث، حتى ازدحم المسجد وامتلأ من المصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة، وعدم خروجه عليه الصلاة والسلام إنما كان مراعاة لمصالحهم، إذ خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم هذه الصلاة، صلاة قيام رمضان. وإن كانت هي محببة إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صلاتها وقيامها، لكنه كان من شفقته صلى الله عليه وسلم بهم لم يخرج إليهم، وصلاها في بيته خشية أن تفرض فلا يستطيعون أداءها، ويكون ذلك من العنت، ويكون ذلك من الإصر، ويكون ذلك من الحرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يبعد أمته من العنت ومن الإصر ومن الحرج، فصلاها في بيته. لكن صلاته لهم أياما في المسجد يشعر بمشروعية أدائها في المسجد، ولهذا واصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أداءها في المسجد. وفي أيام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلونها في المسجد، إلا أنهم يصلونها أوزاعا، يعني متفرقين، يصلي الرجل لوحده ويصلي الرجل بصلاة إمام معه، وربما صلى الرهط خلف إمام. فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة وخرج عليهم وهم يصلونها أوزاعا، غلب على ظنه أن يجمعهم على إمام واحد، فإن هذه الجماعة لها شانها ووقعها، وأنها أكمل في أدائها من صلاة الأوزاع أو الأفراد. وأشار أو استشار رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم أو كبار الصحابة فأقروه على ذلك، فجمعهم على إمام واحد، إمام للرجال وإمام للنساء. أما إمام الرجال فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وأما النساء فجمعهم على إمام غير إمام الرجال. ثم خرج يوما من الأيام ووجدهم يصلون، وإمام النساء هو تميم الداري، تميم الداري رضي الله عنه. فلما رأى الناس مجتمعين على إمام يصلون وقد غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة، قال رضي الله عنه مقالته المشهورة: نعمة البدعة هذه. والبدعة التي استحسنها رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد، لا أصل الصلاة، فإن أصل الصلاة مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وصلى بهم، لكنه عدل عن أن يصلي بهم في المسجد خشية أن تفرض، فأعاد عمر رضي الله عنه جمعهم على الإمام الواحد. وليست أداء الصلاة في ليالي رمضان التي تسمى بالتراويح ليست بدعة، لأن أصلها مشروع، وجاءت الأحاديث تحث على أدائها، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن الله فرض لكم أو فرض عليكم صياما، وسننت لكم قياما، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على هذا يحمل كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة أداء التراويح جماعة واحدة. أما أداؤها جماعة من اثنين أو ثلاثة أو أوزاع فهذا أمر جرت به السنة وفعله الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في المسجد أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل بصلاة غيره ويصلي الإمام برهط من الناس، لكن أن يجتمعوا على إمام واحد، هذا ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث مناسبته للترجمة أن صلاة الليل وأداء الصلاة، صلاة النافلة في المسجد في البيت أولى من أدائها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن أصحابه ولم يخرج إليهم وأداها في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. عمر لم يزدها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل زاد عمر رضي الله عنه الصلاة أو أنهم كانوا يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام؟ الأحاديث لم تتناول هذا، لم تحدد عدد الركعات التي فيما يبدو لي والله أعلم، يعني ما وقفت على رواية أن عمر حددها بعدد، لكن جمع الناس على إمام وصلى بهم الإمام، واشتهر أن صلاة التراويح تصلى 20 ركعة، ومنهم من كان يقتصر على 13 ركعة، واختلف أهل العلم في ذلك وجمعوا بين الأقوال بأن الأصل في صلاة الليل أن يصلي الإنسان ما شاء الله له غير محدد بعدد، وقالوا إن من أطال القيام قلل من عدد الركعات، ومن لم يطل القيام فإنه يصلي وإن زاد العدد على 11 ركعة، فقالوا يصلي الإمام 20 ركعة، وقد كان الناس يصلون التراويح أيضا يتفاوتون، فنقل عن أن الناس كانوا في مكة يصلون التراويح 20 ركعة، لكنهم يتروحون بين كل تسليمتين بحيث يطوفون حول بيت الله ثم يعاودون الصلاة. وأما الناس في المدينة على عهد مالك رحمه الله وعهد التابعين وأتباعهم كانوا يؤدون صلاة التراويح 36 ركعة، 36 ركعة، كأنهم حيث لا يتاح لهم الطواف يستعيضون عنه بركعات. هذا ما ذكر في هذه المسألة والله أعلم. نعم. 36، اي وعمر بن عبد العزيز يعني من علماء التابعين. نعم. ها قيام الليل في البيوت افضل، وهذه الاحاديث تحثنا اننا نصلي في البيوت ولا نجعلها قبورا، وان الشياطين تنفر من البيوت التي يقرأ فيها القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة، والله أعلم. إيش ما تعرف الخصفة؟ الخصفة هي الفراش المصنوع من جريد من سعف النخل. يقول نريد تعريفا موجزا لعلم مصطلح الحديث وجزاك الله خيرا، ونريد تعريفا للطبقات، طبقة كذا وطبقة كذا، ما هو تعريف هذه الطبقات وكم عددها وهي المؤلف وما هي المؤلفات فيها. يقول ما هي الستة؟ ما هي السنة في السنة البعدية بعد صلاة الجمعة وكم عددها؟ أما تعريف مصطلح الحديث فهذا علم مستقل قائم بذاته، لا يمكن أن يعرض في جواب، إلا أننا نقول هو العلم الذي يعرف به حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرواية والدراية، من حيث الرواية والدراية القواعد التي تبين لنا هذا الحق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أداؤه أو من حيث الاستنباط منه علم يسمى بعلم مصطلح الحديث. وأما المراد بالطبقات والتي نذكرها دائما هنا في تعريف الرواة، الطبقات المراد بهم الجماعات المتتابعة في رواية الحديث، ذلك لأن الحديث النبوي جمع في كتب كثيرة، لكن ثمة كتب اعتنت برواية الحديث والاحتجاج بهؤلاء الرواة الذين نقلوا الحديث، وهم الذين رووا الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعين وأتباع التابعين وتبع أتباع التابعين إلى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، يعني إلى سنة 300 أو 303 كما هو حال كتاب الإمام النسائي. والرواة الذين ينقلون الأحاديث ما بين النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيوخ أصحاب الكتب الستة صنفوا على طبقات، فصنف الصحابة في طبقة وهي الطبقة الأولى، وفي الغالب لا يذكر العلماء الطبقة الأولى وإنما يذكرون أصحابها بأنهم صحابة، فإذا قيل صحابي يراد به الطبقة الأولى. أما الطبقة الثانية فهم طبقة كبار التابعين والذين جل روايتهم عن الصحابة، وعلماء التابعين أو الرواة في التابعين صنفوا إلى أربعة طبقات. الطبقة الأولى اللي هي الطبقة العليا يسمونها الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة هم طبقة أوساط التابعين والذين يروون عن الصحابة ويروون عن غير الصحابة، بخلاف الطبقة الأولى بخلاف الطبقة الثانية فجل روايتها عن التابعين، جل روايتها عن الصحابة، وهم كبار التابعين أمثال سعيد بن المسيب ومن كان ممن أدرك الأئمة أو أدرك العشر المبشرين بالجنة أو أدرك كبار الصحابة فهؤلاء يوصفون بأنهم الطبقة الأولى. وغالب هؤلاء ماتوا قبل سنة المئة، ماتوا قبل سنة مئة. وضابط وصفهم بالطبقة الثانية أن جل روايتهم عن الصحابة، وتأتي من بعدهم الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، وهؤلاء أيضا جلهم توفي بعد المئة، بعد المئة، وكثير منهم مات قبل المئة. وضابط روايتهم أنهم يروون عن الصحابة وخاصة صغار الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الطبقة الرابعة وهي طبقة صغار التابعين، أدركوا عددا من صغار الصحابة ولم يدركوا الكبار منهم، ويروون عن الصحابة لكن أكثر روايتهم عن التابعين، لأنهم لم يدركوا من الصحابة العدد الكبير. وهؤلاء غالبهم توفي بعد سنة مئة. وتأتي الطبقة الخامسة وهي طبقة الصغار التابعين الذين شاهدوا بعض الصحابة رضوان الله عليهم لكن ما رووا عنهم. شهودهم للصحابة رضوان الله عليهم أكسبهم صفة التابعية، فكانوا تابعين، وإن لم يحظوا باسم السماع أو بالرواية عن التابعين. ويضرب علماء الحديث المثل لهؤلاء بالإمام سليمان الأعمش، هو معدود في صغار التابعين من الطبقة الخامسة لأنه شاهد ورأى أنس بن مالك، ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكنه ما سمع منهم، ورواياته كلها عن التابعين. هذه الطبقة الخامسة. أما الطبقة السادسة والسابعة والثامنة فهي طبقة أتباع التابعين، ما رأوا الصحابة وإنما رأوا التابعين، فكبارهم في الطبقة السادسة، ويضربون مثلا بهؤلاء الإمام شعبة والطبقة السابعة وهم طبقة أوساط أتباع التابعين، وهؤلاء مثل الإمام مالك، والطبقة الثامنة وهم صغار أتباع التابعين مثل جرير بن عبد الحميد. أما الطبقة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة فهي طبقة أتباع التابعين، هم ما رأوا التابعين وإنما رأوا أتباع التابعين، وهؤلاء مثل الإمام الشافعي رحمه الله، علماء أتباع التابعين كبارهم وأوساطهم تبعوا أتباع التابعين، وأوساطهم مثل الإمام أحمد رحمه الله وقتيبة بن سعيد ومعظم الرواة الذين يروي عنهم الإمام مسلم ويروي عنهم الإمام البخاري. والطبقة الحادية عشرة هم تلاميذهم كالإمام البخاري والإمام مسلم والطبقة الثانية عشرة وهي طبقة تلاميذ الأئمة. يسأل سؤال: ما هي السنة في السنة البعدية بعد صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة لها سنة بعدية راتبة، إذا صلىها الإنسان في المسجد يصليها أربعا، وإذا صلىها في البيت يصليها ركعتين، والله أعلم. نعم. ما فهمت السؤال. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات لم يعتكف في رمضان، وإنما اعتكف فيما بعد رمضان في شوال، فيعني هل كان اعتكافه صائما؟ هذا ما يذكره معظم أهل العلم، أن يعني من لوازم الاعتكاف خاصة في النهار الصيام، وأن الاعتكاف ملازم للصوم، والله أعلم. نعم. قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، يعني في الليل. قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، وأحس بهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصلى بهم، وهذا دليل على أن صلاة التراويح أو صلاة الليل يجوز أن تكون في جماعة. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، وجاء في بعض الروايات أنها الليلة الرابعة التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم، يعني كأنهم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم بحضورهم. ومنهم من حصب الباب، يعني طرق الباب بالحصى أو رمى على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحصى صغيرة، وكل ذلك على سبيل التنبيه، لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا عنهم أو كان نائما، فأحبوا أن يوقظوه لكي يصلوا وراءه كما فعلوا بالليالي السابقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم. وجاء في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصبوا بابا خرج إليهم مغضبا، يعني يعلوه الغضب لهذا الصنيع غير المناسب، ولعلهم يعني فعلوا ذلك وصادف هذا الفعل وقت خروج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر، لأنه جاءت في الروايات الأخرى أنه لما لم يخرج إليهم في تلك الليلة إلا عند الأذان عند صلاة الفجر، وبعد أن صلى بهم نبههم وقال لهم: ما إني يعني لم أغفل ولم أنشغل عنكم، وإنما تعمدت ألا أخرج إليكم خشية أن تفرض عليكم الصلاة فلا تطيقوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما تعمد عدم الخروج لمصلحة كان يراها لأصحابه رضوان الله عليهم ولأمته، لكن بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن انقطع الوحي أعاد عمر رضي الله تعالى عنه هذا أو هذه السنة التي توقفت فترة أعادها وجددها وحث الناس عليها، لأنها تأتي في موسم من مواسم الخير الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل هذا وجه الجمع بين الروايات المختلفة في معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لعدم خروجه إليهم ليصلي بهم. قال: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، يعني من حرصكم على أداء هذه الصلاة، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. وهذا لا يلزم منه أنهم يصلونها أفرادا، إذ قد يجوز لهم أن يصلوها في بيوتهم يعني جماعة، فإن خير صلاة المرء في بيته للصلاة المكتوبة، يعني الفريضة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث الذي ذكر رواية متابعة، قال فيها: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر. ومن هنا يعني يتحد السند مع الرواية السابقة. وموسى بن عقبة في هذه الرواية يتابع سالما أبا النضر، حيث كل منهما يتابع عبد الله بن سعيد حيث إن كل منهما يعني موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد يرويان الحديث على عن سالم أبي النضر الذي عليه مدار الرواية. أما محمد بن حاتم فقد جاءت ترجمته، والإمام مسلم سبق أن روى له، وهو محمد ابن حاتم ابن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد، قال: ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي. وعبد الوهاب الثقفي أيضا أحسن. قال: حدثنا بهز، الرواية الثانية التي فيها عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا بهز، وبهز هو ابن أسد العمي أبو الأسود البصري، قال: ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات بعد 200 يعني بعد سنة 200، وروى له الجميع. قال: حدثنا وهيب، ووهيب هو ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، قال: ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بأخرى من الطبقة السابعة، مات سنة 65 و100، وروى له الجميع. قال: حدثنا موسى بن عقبة، وهو موسى بن عقبة بن أبي عياش مولى آل الزبير، قال: ثقة فقيه إمام في المغازي من الطبقة الخامسة، ولم يصح أن ابن معين لينه. هذا هو موسى ابن عقبة، مات سنة 41 و100، وروى له الجميع. ثم اتصل السند حيث قال: سمعت أبا النضر، وهو سالم مولى آه عبيد مولى عمر بن عبيد الله قال عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد، يعني مكانا خصه من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. وهذا هو موجب يعني امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة بهم جماعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.